الوجه الثاني يبدأ حالا. وفي جامع الترمذي أيضا عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي حصين: كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. قال: فلما أسلم حصين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عليها. وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه، وذكر الحديث. وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. وصح عن أبي هريرة بإسناد مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم، فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم. وأصل الحديث في صحيح مسلم ولفظه: فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا لا يتسع هذا الجواب لبسطها، وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله وألهمه رشده. وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة لنا فيه، بل لا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالا، كما قال الله تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والمقصود أن نصوص الكتاب والسنة قد نطقت بل قد تواترت بإثبات علو الله على خلقه، وأنه فوق السماء مستو على عرشه استواء يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو. فإذا قال السائل: كيف استوى على عرشه؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له، فكيف تطالبني بكيفية استوائه على عرشه وتكليمه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال فلا يماثلها شيء، فاستواؤه ونزوله وكلامه ثابت في نفس الأمر ولا يشابهه فيها استواء المخلوقين وكلامهم ونزولهم، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذوات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات، فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. فإذا كانت الذات لا تشبه ذوات المخلوقين فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في محاذير منها. أولا، كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. ثانيا، منها أن ينفي تلك الصفات عن الله بلا علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب من صفات الكمال ونعوت الجلال، فيكون قد عطل ما أثبت الله ورسوله من الصفات الإلهية اللائقة بجلال الله وعظمته. ثالثا، منها أن يصف الرب بنقض تلك الصفات من صفات الجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. مثال ذلك أن النصوص كلها قد دلت على وصف الإله تبارك وتعالى بالفوقية وعلوه على المخلوقات واستوائه على عرشه، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبينه ولا مداخله، فيظن المتوهم أنه إذا وصف الله بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل هذا الجاهل بأن الله وصفاته إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو غني عن العرش وغيره، وكل ما سواه مفتقر إليه. فكيف يتوهم أنه إذا كان مستوى على العرش كان محتاجا إليه؟ تعالى عن ذلك وتقدس. وأيضا فقد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ وكيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس يستلزم في المخلوقات؟ وقد علمتم أن ما ثبت لمخلوق من النهي عن غيره فالخالق سبحانه أولى وأحق، وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. فمن توهم من هذه النصوص أن الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال باتفاق العلماء، فلو قال القائل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، فإن السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى، كان المفهوم من قوله أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك طرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل العرش في السماء كان المراد أنه عليها، كما قال تعالى فسيروا في الأرض، أو كما قال فسيحوا في الأرض، وقال عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل. وبالجملة فمن قال إن الله في السماء وأراد أنه في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ وضل ضلالا بعيدا. وإن أراد بذلك أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب. وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. ومن لم يعتقد ذلك كان مكذبا للرسل متبعا غير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له، ولا يكون له في الحقيقة إله يعبده ولا رب يسأله ويقصده. وهذا قول الجهمية، والله تعالى قد فطر العباد عربهم وعجمهم على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو. ولهذا قال بعض العارفين ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو، لم يلتفت يمنة ولا يسره، بل قد فطر الله على ذلك جميع الأمم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. قال ابن قتيبة ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء على السماء، فهو سبحانه قد أخبر في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويناسب كبرياءه، وهو غني عن العرش وعن حملة العرش. والاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قالت أم سلمة وربيعة ومالك. وهذا مذهب أئمة المسلمين، وهو الظاهر من لفظ استوى، خلاف ما يقر في نفوس العامة عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السليمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل. وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامته وجلالته وفضله، وهو من أتباع التابعين، حيث قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي، فإن الذي أقره الله في فطر عباده ودبلهم عليه أن ربهم فوق سماواته. وقد جمع العلماء في هذا الباب مصنفات كبار أو صغار، وسنذكر بعض ألفاظهم في آخر هذه الفتوى إن شاء الله تعالى، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين حرف واحد يخالف ذلك. ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه في كل مكان، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفة في أعظم جمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: اللهم هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث، وعلم أن كثيرا من المتأخرين يقولون: مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قول القائل ظاهرها غير مراد محتمل إن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، فلا يشك أن هذا غير مراد. ومن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين فلا يشك أن هذا غير مراد، ومن قال هذا فقد أصاب، لكن أخطأ في إطلاق القول إن هذا ظاهر النصوص، فإن هذا ليس هو الظاهر، فإن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة، إذ الصفات تابعة للموصوف، فنتعقل وجود البارئ وننزهه، ننزه ذاته المقدسة عن الأشباه من غير أن نعقل الماهية، فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها أو نكيفها ونمثلها بصفات خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى الاستواء الاستيلاء، ولا معنى نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول رحمته ونحو ذلك، بل نؤمن بأنها صفات حقيقية، والكلام فيها كالكلام في الذات يحتذى حذوه، فإن كانت الذات ثبتت إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعطل معناها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن يقرأها ألفاظا لا معاني لها ويعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وأنها بمنزلة كاف ها يا عين صاد وحميم وألف لام ميم صاد، وظن أن هذه طريقة السلف وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يعلمون حقيقة قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: الرحمن على العرش استوى، ونحو ذلك. فهذا الظن من أجهل الناس بعقيدة السلف، وهذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة، وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات ويروون حديث النزول وأمثاله ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به. ولازم هذا الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، فمن ظن أن هذه عقيدة السلف فقد أخطأ خطأ بينا، بل السلف رضي الله عنهم أثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنها مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، خرج من بين مذاهب المعطلين والمشبهين كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة المخلوقات، فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر، ولا نقول له أيدي كأيدي المخلوقين، ولا أن له وجه كوجوههم، ولا سمع وبصر كأسماعهم وأبصارهم، بل نقول له ذات حقيقة ليست كالذوات، وله صفات حقيقة ليست كصفات المخلوقين. فكذلك قولنا في وجهه ويديه وكلامه واستوائه، وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وسمى نفسه بأسماء، وأخبر عن نفسه بأفعال، فسمى نفسه بالرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، إلى سائر ما ذكر من أسمائه الحسنى. ووصف نفسه بما ذكره من الصفات كسورة الإخلاص وأول الحديد وأول طه وغير ذلك، فوصف نفسه بأنه يحب ويكره ويرضى ويغضب ويأسف ويسخط ويحمي ويجيء ويأتي، وأنه استوى على عرشه، وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا ووجها ويدا، وأن له يدين، وأنه فوق عباده، وأن الملائكة تعرض إليه وتنزل بالأمر من عنده، وأنه قريب، وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين، وأن السماوات مطويات بيمينه. ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأنه يفرح ويضحك، وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الصفات تساق مساقا واحدا، وقولنا فيها كقولنا في صفة العلو والاستواء، فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به الكتاب والسنة من صفات الرب جل وعلا، ونعلم أنها صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فلا نمثل ولا نعطل، فكل ما أخبر الله به وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن عامته منصوص عليه في الكتاب والسنة، وأما ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحد على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل منه، وإن أراد باطلا رد عليه، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. فيقول بعض الناس ليس في جهة، ويقول آخر بل هو في جهة، فإن هذه ألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات، وليس على أحدهما دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من كلام الصحابة والتابعين ولا أئمة الإسلام، فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم أن الله سبحانه وتعالى في جهة، ولا قال إن الله ليس في جهة، ولا قال هو متحيز، ولا قال ليس بمتحيز. والناطقون بهذه الألفاظ يريدون معنى صحيحا، وقد يريدون معنى فاسدا. فإذا قال إن الله في جهة قيل له ما تريد بذلك؟ أتريد أنه سبحانه وتعالى في جهة تحصره وتحيط به، أم تريد أمرا عدميا وهو ما فوق العالم، وأنه ليس فوق العالم بشيء من المخلوقات؟ فإن أردت الجهة الوجودية جعلت الله محصورا في المخلوقات فهذا باطل، وإن أردت أن الله تعالى فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق. وليس في ذلك أن شيئا من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا عليه، بل هو العالي عليها المحيط بها. وقد قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ انتهى. فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة، كيف تحيط به وتحصره؟ ومن قال إن الله ليس في جهة، قيل له: ما تريد بذلك؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب يعبد، ولا على العرش إله يصلى له ويسجد له، ومحمد لم يعرج به إلى الله، فهذا معطل. وإن قال مرادي بالنهي بنفي الجهة ألا تحيط به المخلوقات، فقد أصاب، ونحن نقول به. وكذلك من قال إن الله متحيز إن أراد أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ، وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات بائن عنها عال عليها قد أصاب، وإن أراد بذلك أنه ليس ببائن عنها بل هو لا داخل العالم ولا خارجه فقد أخطأ، فإن الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها. قد فطر الله على ذلك الأعراب والصبيان كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان، أي عليك بما فطرهم الله عليهم، فإن الله فطر عباده على الحق كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. الحديث. انتهى الشريط الأول من كتاب الرسالة المدنية في بيان العقيدة السنية، وله بقية على الشريط الثاني.